أسرع إليه من دعائك عليه. الظالم ظلمه أسرع إليه. قد أنت تقول يا الله أنا من زمن وأنا أتعرض للظلم. لا لا يا أخي الكريم، أولا ولدي الحبيب وابنتي الغالية المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، أنا أريد أن أقول لكم ليس هناك ظالم استمتع بظلمه، لابد أن تكون نهايته بطشة. أين ذهب قارون؟ فخسفنا به وبدار الأرض. أهل الدنيا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني اليوم قارون بلغة المليارات كان يتصدر مجلة فوربس 100 سنة. سبحان الله أنه أول واحد، لكن إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح يعني مش لا تفرح من الفرح، لا يعني لا ينسيك المال شكر صاحب المال الذي رزقك إياه. ولما ذهب إليه موسى يأخذ منه زكاة ماله ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فسبحان سويت بخزائن قارون الأرض. لا إله إلا الله، يعني تلك الدار الآخرة نجعلها تدي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أغرقه رب العباد عز وجل. سبحان الله، بقوتي كما قلت من قبل، قوة فرعون تغرقه في اليم، وضعف موسى وهو رضيع نجا. سبحان الله، الإنسان الذي معه عناية الله لا يغرقه ضعفه، والإنسان الذي بعيدا عن عناية الله لا تنجيه قوته. هذه قوانين سنن الكون، سنن الله في الكون، احنا لازم نوقن بهذا. سبحان الله، اين ذهب صناديد قريش الذين عذبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، ليس شوف في ذنبين، انا اريد ان اركز في ذنبا كبيرتان في الدنيا تظهر عاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة، الظلم وعقوق الوالدين. أي إنسان ظالم لا يهنأ بظلمه كثيرا، لا هي بس الدنيا تضحك له حتى يستمر بظلم. لأن الله قال العلماء مثلا في مسألة المال الحرام من الظلم، يعني إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. فيقول نفسه إيه، أنا لولا أننا يعني سبحان الله قريب من الله وصالح. وبعدين يعمل إيه؟ يخلي 10 من اللي عنده في المؤسسة يعمل لهم عمرة ومش عارف يوزع. لا لا لا، الذي ينفق من المال الحرام كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده غسيله إلا نجاسة. بس هو أعمى عن الحق، أعمى. أكبر مصيبة للظالم أنه لا يرى ظلمه، وهذه مصيبة. سبحان الله، اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لأن الظالم هذا يا أخي، فمنهم ظالم لنفسه، الظالم نفسه اللي هو يبعد نفسه عن الطاعة. أنا أريد أن أقول لكم إن المبشرات كثيرة. كيف؟ في مطلع الحضارات كانت الحضارة شرقية، كانت حضارة الفراعنة وحضارة الصين وحضارة الهند والآشورية والبابلية، ثم ذهبت إلى الغرب صارت الحضارة غربية عن طريق الإغريق واليونان. سبحان الله، ثم عادت شرقية بمطلع النور المحمدي بإقرأ ونزول القرآن، فصارت الحضارة شرقية. ثم نام المسلمون في النور واستيقظ الغير في الظلام، فصارت الحضارة غربية، الحضارة الحديثة. وأي حضارة غير موصولة بقيم السماء لا تصير حضارة. يبقى شرقية غربية شرقية غربية. فالغد إن شاء الله شرقية بإذن الله رب العالمين. بإذن الله سوف تعود الحضارة الإسلامية والحضارة الدينية والحضارة القيمية إلى أرض المسلمين مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم وبرك لي ولكم في القرآن العظيم. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقات، وأشكر كل أبنائي من الفريق الفني الذين تعبوا معي في كل هذه الحلقات وتسجيلها وإخراجها لكم بهذه الصورة. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في برامج أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها.